إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده حمد الشاكر الصادق فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة وصدق القائل لما قال من ذا الذي رفع القلوب ليرفع اسمك فوق هامات النجوم نداره كنا جبالا في الجبال وربما جرنا على موج البحار بحارا بمعادن بفرج كان اذاننا قدر الكتائب يفتح الامصار كنا نرى الاغنام من ذهب فنهجمها ونهجم فوقها الكفار كنا نقدم للسيوف صدورنا لن نخشى يوما ظالما جبارا لن نخشى طاغوت يحاربنا ولو نقرب المنايا حولنا اسوارا ندعو جهارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقدر الاقدار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لك يا اله العالمين دعاؤنا انت الاله والرسول محمد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله عرضت عليه الدنيا فاعرض باهلا يبغي من الدنيا المكان يبغي من الاخرى المكان الارفع ما جرى اثواب الحرير ولا مشى للصوف من فوق الجبين مرفعا وهو الذي ألبس الدنيا السعادة لبس القليل مرقعا وهو الذي لو شاء أي بإذن الله جل جلاله وهو الذي لو شاء لانت شقه كل الذي فوق البصيرة أجمع ثم أما بعد فللضد تتبين الأشياء بالأمس القريب كنا بفرد رجل حكم بلاده 30 سنة فملأها ظلما وفسادا وموعدنا اليوم مع رجل حكم بلاده بل حكم العالم الإسلامي كله 30 شهرا فملأها عدلا وإصلاحا موعدنا اليوم مع رجل من الرعيل الأول مع رجل شهدت له الدنيا كلها مع رجل شهدت له الأرض والسماوات مع رجل ملأ الدنيا بعدله وملأ الدنيا بورعه وملأها بعدالته وملأها بتقواه موعدنا اليوم مع رجل أذاق أمة الإسلام شهدا وعسلا موعدنا اليوم مع رجل اختاره الناس حاكما اختاره الناس واليا فعدل بينهم حاكما وأملهم بفضل الله جل جلاله موعدنا اليوم مع رجل قال عنه العلماء أنه خالص الخلفاء الأربعة موعدنا اليوم مع عمر بن عبد العزيز نشرف أسماعنا ونشرف قلوبنا بسيرته العطرة ونقتطف منها الدروس والعبر فكل الشرف وكل العزة لنا نحن المسلمين أن نقتر أن نقتدي بهؤلاء. خيرنا يقتدي بفلان الممثل، وتلك تقتدي بفلانة الرافضة. أما نحن إخوة الإسلام فإن قدوتنا رسول الله، ومن بعده صحابته، ومن بعده التابعين. موعده اليوم مع عمر بن عبد العزيز. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، هو عمر بن عبد العزيز ابن ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا النسل المبارك، هذا النسل الكريم، انه عمر بن عبد العزيز. نشأ عمر بن عبد العزيز، ولد في سنة 60 للهجرة. نشأ حياة مترفة منعمة، حيث كان والده واليا، فكان له قصر في مصر، وقصر في الشام، وقصر في العراق، وقصر في اليمن، وقصر في المدينة المنورة. نشأ حياة منعمة مترفة، لدرجة أنه كان يغير ملابسه في اليوم أكثر من 3 مرات، وكان له عرض مخصوص له يصنع تصديقا له، بعث به أبوه إلى المدينة المنورة حتى يطلب العلم هناك على يد العلماء الربانيين. فتأخر ذات يوم عن مجلس العلم، فسأله أهله فأخبره أنه تأخر لأن الجارية كانت ترجل له شعره، فزجره سيفه وأمره بحلق شعره، فامتثل لأمر سيفه وفعل. كان عمر بن عبد العزيز على عهد سليمان بن عبد الملك، وحضر وفاته وهو على فراش الموت. وكان سليمان بن عبد الملك يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وهو يقول: افلح من له كبار ان بني فديكم الصغار. يقول: يا ليت أبنائي كبارا فيرثون الملك من بعدي، ولكن أبنائي صغار. أفلح من له كبار إن بني فدية صغار. فقام عمر بن عبد العزيز ووقف أمامه وقال له: كلا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم مات سليمان بن عبد الملك، وظل سر الخلافة محفوظا إلى أن قعد أحد علماء المسلمين المنبر فأعلنها عاليا أن خليفة المسلمين هو عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك كله بدون علمه. فلما علم انصدع بالهدى وأخذ يبكي وفعل الأمر وقال: إني قد وليت عليكم بدون مشورة منكم، وإني لست بخيركم، وإن بيعتكم في أعناقكم، وقد تركت الخلافة لكم. فبكى الناس جميعا وقالوا: لا نريد الا انت. وهكذا الرجل الصالح دائما، وهكذا الخليفه دائما، هو الذي يقوده الناس، هو الذي يسعى وراءه الناس، هو الذي يحزن لفراقه الناس. فبكى الناس وقالوا: لا نريد الا انت. ثم صعد المنبر واخذ يتحدث واخذ يذكر الموت واخذ يذكر لقاء الله جل جلاله حتى بكى كل من في المسجد. وهكذا يقول الحاكم يذكر الناس بالله، يذكرهم بلقاء الله جل جلاله. فلما نزل على المنبر وهو خليفة المسلمين نزل من على المنبر وخرج من المسجد، فإذا به يجد المواكب والمراكب والخيول كل ذلك في انتظاره، فقال ما هذا؟ قال هذا موكب أعد للخليفة حتى يسير فيه. ولكن انظر، وانا الان لا اريد ان اقص قصه فقط، انما اريدك الان ان تقارن بين هذا وبين ذاك. من كل حال ظلم رعيتك، اريدك ان تعقد موازنه في راسك بين هذا وذاك. فقال انما انا بشر من المسلمين غير أني أكثرهم تحملا للمسؤولية، إنما تكفيني بغلتي. إنه التواضع، إنه الحاكم أراد أن يعلم البشرية كلها كيف يكون التواضع، ولكن قال إنما تكفيني بغلتي. أما في هذا الزمان تجد الحاكم يسير في الطريق وعن يمينه جيش لا يعد، وعن يساره رجله، ومن امامه رجله، ومن خلفه رجله. ولكن هذا قال انما تكفيني بغلتي. هذه اول خطوه بعد ان تولى الخلافه، ثم ذهب الى قومه فتصدق بأثاثه ومتاعه كله لبيت مال المسلمين، تبرع بقدره لبيت مال المسلمين. ثم ذهب لزوجته وقال لها اعلمي أنني قد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أردت الله ورسوله فسلمي حليتي وذهبتي لبيت المال، وإن أردت الدنيا فتعالي أمتعك وأتمتعك صراحا جميلا واذهبي إلى أمير. فقالت له إنما الحياة حياتك وإنما الموت موتك. ثم سلمت حليها ومتاعها لبيت المال. وكيف لا وهي زوجة الخليفة وأخت الخليفة وبنت الخلفاء؟ إنها فاطمة. هكذا هو الحاكم، جرد نفسه من كل متاع الدنيا ونزل في غرفة بدمشق حتى يكون قريبا من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. هل وجدتم ذلك في عصرنا؟ بالضبط تتميز الأشياء. هذا باع فقرة وجلس في غرفة صغيرة حتى يكون قريبا من الفقراء. إنه التواضع. جلس في غرفة صغيرة حتى يكون قريبا من الفقراء والمساكين. أما في هذا الزمان تجد الحاكم جالسا في قصره، وأمام قصره جنود لا تعد، ولا يراعي أحد حال الفقراء والمساكين إلا من رحم الله جل جلاله. إنه عمر، إنه الرجل التقي الزاهد، إنه الورع، إنه العالم، إنه الأمين، إنه الجد في حكمه، هو المتواضع. دخل عليه أضياف الليل ذات ليلة وجلسوا معه، فبينما هم جالسون إذا بمصباح الغرفة ينطفئ، فقام عمر رضي الله عنه بنفسه لكي يصلحه، فقال له ريتك يا أمير المؤمنين نصلحه نحن، قال كما لك، وأصلحه وجلس. ثم قال كنت وأنا أمير المؤمنين، كنت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز. هل قل ذلك من مكانتي أو زاد منها؟ كنت وأنا عمر وجلست وأنا عمر. إنه الورع. ذهب ذات يوم في منهك إلى حدائق الدرس، فمر على حديقة من حدائقها، فوقف على سورها وهو يبكي، فقالوا له لماذا تبكي؟ قال هذا لعين حقك، فما بالك بجنه عرضها السماوات والارض وعزه للمتقين، انه التقي. وهو راجع يوما من عيد الاضحى اوقف الوزراء ونزل الى قبور بني اميه، وذهب الى قبورهم واخذ ينظر اليهم ويقول أتيت الجمهور الغالب منهم، فأين المعظم والمحتقر؟ فكانوا جميعا كما مخزون، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس المرء ألك فيما مضى واعتبر؟ إنه التقي. ثم أخذ يبكي ويقول يا موت ماذا فعلت من أحبه؟ ماذا فعلت بالأحبة؟ ثم قال لوزرائه أتدرون ماذا قال الموت؟ قالوا لا أدري. قال لقد قال بدأت بالحلقتين وأكلت العينين وفصلت اليدين عن الساقين والساقين عن العضدين وفصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العظمين والعظمين عن الكتفين وفصلت القدمين عن الساقين والساقين عن الركبتين والركبتين عن الفخذتين. إنه التقي. كان شاغله الشاغل الآخرة، الموت، لقاء الله. بعث إلى علماء عمره بأن يكتبوا له الكتب لكي يعظوه فيها، يقول لهم قبل أن ألقى الله جل جلاله غالبا، أي رجل هذا؟ أي حاكم هذا؟ وأي خليفة ذاك؟ إنه الزاهد. كان إفطاره بالخبز والزيت، كان يفطر خبزا وزيتا بعد ان كان قبل الخلافه ملعنا، ولكنه يعلم انها مسؤوليه سيسال عنها حين يلقى الله جل جلاله. كان يريد ان يعطي للامه الاسلاميه كلها نموذجا للحاكم الصحيح، للحاكم العالم، للحاكم الزاهد، للحاكم الورع. كان يفطر خبزا وزيتا، وكان في بعض الاوقات يفطر بالزبيب. انه الزهد، انه عمر بن عبد العزيز، انه عمر بن عبد العزيز ذو الجدية لحكمه، الأمين على رعيته. كان يدور بالليل ويقول هل من جائع فأطعمه؟ هل من مريض فأعوده؟ هل من أرملة فأقوم عليها؟ إنه العالم وقف ذات يوم وقال: ألا كل ظالم سأنصفكم منه ولن يحول أحد بيني وبينه. فقال له الناس صدق له العادل الأمين على رعيته: إنه الجد في حبه. كان راجع ذات يوم من العيد وكان يستقبل المسلمين ويرحب بالمؤمنين، فجاءه كوكبة من شعراء عصره توقفوا على باب غرفته، وقال البواب له: إن فلان شعراء جاءوا لكي يجروه. فقال: من؟ قال: من أولهم؟ قال: انتردق وانظر وتأمل كيف أن الحاكم في هذه الأيام يتمنى أن يأتي الشاعر إليه ويذكر فيه الأشعار بمدحه، ولكن هذا لم يكن همه هذا. قال انتردق، قال: لا يدخل علي عدو الله فإني قد رأيته يتغزل في رثاء المسلمين. قال: والثاني؟ قال: نصيب. كان شاعرا سمى نصيب. قال: ليس له مني نصيب، والله لا يدخل عليه، فقد رأيته يستري في شعره. قال: والثالث؟ قال: الأخطل. قال: حرام على ابن النصرانية أن يطرى مصاطي. قال: والرابع؟ قال: عمرو بن أبي ربيعة. قال: أما أنا له أن يتوب، والله حرام على عيني أن ترى وجهه. قال: والخامس؟ قال: جرير. قال: فإن كان لا بد فأدخل. فدخل جرير وقال فأوف عندما دخل. قال: وما كعب بن مامة وابن سعد بأفضل منك يا عمر الجواد، تعور صالح الأخلاق مني، رأيت المرء ينزل مستعادة. فقال له: لا تجلس في شعري. فقال له جرير: أعطني. الشعراء كان همهم يمدحون الخليفة لكي يعطيهم المال. قال له: أعطني. قال: بحثت في كتاب الله فلم أجد مكانا للشعراء في بيت المال. إن كنت فقيرا أعطيتك، وإن كنت مسكينا أعطيتك، وإن كنت ابن سبيل أعطيتك، لكني لم أجد للشعراء مكانا في بيت المال. إنها الجدية، يعلم أنه مسؤول عن بيت المال، لا يعطيه إلا لمن يستحقه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وفي السبيل. لم يجد مكانا للشعراء، فما بالنا في هذا الزمان وقد ولي على بيت المال كافرا، وقد ذهب بيت المال حاكم البلاد، وقد ذهب بيت المال الدولة التي هي في الأرض للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. قلت لكم بالضد تتميز الأشياء، كيف فعل هذا وكيف فعل ذا، حتى أن أحد ولاة عمر ذهب لكي يوزع الزكاة في أفريقيا، قال: فلم أجد فقيرا واحدا، كلهم غلوا، كل من كان فقيرا أخذ من بيت المال ولم يعد هناك فقير. إنه العدل أيها الإخوة، إنه عمر، ولو تعلمون ما أصله لما تعجبتم بكل هذا الذي سمعتموه. تعمدت أن أذكر أصله الآن لكي لا تندهشوا، فلو علمتم من أين نسله لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يتفقد الرعية، فإذا به يسمع شرارا جليلا من أحد البيوت، تسمع امرأة تقول لبنتها امزج اللبن بالماء، فقالت ألم ينهى أمير المؤمنين عن ذلك؟ قالت وأذن لأمير المؤمنين أن يرانا الآن الناس كلهم جلوس. قالت فإن كان أمير المؤمنين يرانا لا يرانا فإن الله جل جلاله يرانا. فذهب عمر بن الخطاب إلى ولده عاصم وأمره أن يتزوج تلك الفتاة الورعة التقية، فتزوجها بالفعل وأنجب منها ليلى وتزوجت عبد العزيز بن مروان وأنجب عمر بن عبد العزيز. بل لم يقف الكسب عند هذا فحسب، بل خرج من اسمه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. وما أدراك ما عبد الملك هذا؟ جعل أبوه جعل أباه يوم تولى الخلافة وقال وكان قد تعب فذهب ليستريح، فقال ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ ابنه الذي يكلمه قال ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أستريح. قال أغفو قليلا فلم يبقى في جسدي طاقة. فقال له وقبل أن ترد المظالم إلى أهلها، فقال أغفو قليلا ثم أصلي الظهر بالناس وأردها. قال وانظر إلى هذا الولد الورع. قال ومن يضمن؟ قال له يا أمير المؤمنين، لم يكن له يا أبت، قال له يا أمير المؤمنين ومن يضمن لك أن تعيش إلى الظهر. فأذهبت هذه الكلمة عزيمة عمر، وأعادت الطاقة في جسده وقام لكي يرد المظالم ونادى عليه وقبله بين حاجبيه وقال الحمد لله الذي أخرج من سلم من يعينني على عبادة الله. عبد الملك قال عنه عاصم ابن عمه، ونحن قال كنا نائمين ذات ليلة فكنت في منتصف الليل فإذا بي أرى عبد الملك بن عمر واقفا يصلي ويبكي ويقول أن رأيتم ما استعلاه السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وهو ينجح من البكاء. قال فأردت أن أسكته فقلت لا إله إلا الله بصوت عالي، فلما سمعه سكت. نعم ورع خشوع تقوى قيام بالليل وإخلاص. لما علم أن أحد الناس يجلس سكت، وسكت من البكاء وأنهى. إنه عمر إنه عبد الملك الذي نشأ في طاعة الله. عبد عمر بن عبد العزيز ملأ الدنيا عدلا وملأها إصلاحا وملأها أمنا، فقد أعانه الله على كل شيء، لأنه من طلب إلى شيء أعين عليه، طلب إلى الملك فأعانه الله عليه، أعانه الله لأنه عرف قول الله جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأنه علم قول الله تعالى يا أيها الناس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. رفق بأمة محمد فرفق الله عز وجل به. نعم إخواني، إنها مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عفو عن المتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وبعد، بقي امر نسيته في اعمال عمر بعد الخلافه قبل ان ادخل على وفاته، وهو انه كان من اعماله ايضا بعد ان تولى الخلافه امر خطير، امر مهم لا يتبين عدل الحاكم الا به، ولا يتبين صلاح الحاكم الا به. عدل امراء الظالمين الذين كانوا على عهد سليمان بن عبد الملك، فعدل حتى فعدل هذا فقال له: والله لن تليني ولايه، فقد رايتك تقدم رؤوس المسلمين الى سليمان. وعدل ذاك وقال له: والله لن تلي لي ولايه، فقد رايتك تجلس الناس في الشمس وتجيعهم وانت جالس في الخيام والاستبرق. انها بدايه الدوله الصالحه. وحضرت الوفاة عمر بعد ثلاثين سنة ملأ العالم الإسلامي فيها عدلا وإصلاحا، فنادى على أبنائه وهو على فراش الموت، وكانوا حينئذ 7، فقال لهم: ما خلفت لكم شيئا، فإن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم فجرة فلن أعينكم بمالي على فجوركم. ثم قبلهم واحدا واحدا، ثم أمرهم بالخروج ودعا زوجته وأمرها بالزهد، وأن تظل على زهدها وأن تظل على تقواها حتى تكون زوجا له في الجنة. ثم أخبرها بأنه يرى أناسا ليسوا بإنس ولا بجن، فأمرها بالخروج، وإذا هم بالملائكة جاءوا مبشرين تحقيقا لقول الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من الغفور الرحيم. ثم مات عمر بعد أن علم البشرية كلها كيف يكون كيف يسوس الناس رعاياهم، كيف يحكم الحكام رعاياهم، كيف حذر الأمة كلها بتلك المسؤولية الخطيرة التي سيسأل عنها يوم يلقى الله جل جلاله. اللهم ارزقنا حكاما كعمر، أسأل الله جل جلاله أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا لصلاتكم وارحمنا وإياكم رب العالمين.